القصة العاشرة: الصبر طيب. تخرج من كلية الحقوق فمارس المحاماة ردحا من الزمن، ثم تسلم وظيفة كتابية في إحدى المحاكم، وكانت وظيفته في قضاء من أقضية لواء بغداد. كانت المسافة بين مقر وظيفته في المحكمة وبين مدينة بغداد لا تزيد على 60 كيلومترا، فكان يزور بغداد في عطلة نهاية الأسبوع، يتحرك من مكانه بعد انتهاء الدوام الرسمي من ظهر يوم الخميس، فيصل إلى بغداد بعد 1 ساعة بالسيارة، فيقضي مساء الخميس ويوم الجمعة في بغداد، ثم يعود إلى عمله فجر يوم السبت من كل أسبوع. وكان يمضي عطلته الأسبوعية بين أهله في الكرادة الشرقية إحدى ضواحي مدينة بغداد، يقضي لهم حوائجهم ويرتب لهم أمورهم ويشتري لهم ما يحتاجون إليه من غذاء وكساء، فإذا أكمل واجبات بيته انصرف إلى واجبات قلبه. كان شابا قويا وسيما، ولم يكن متزوجا ولا ممن يردعهم دين أو خلق أو تقاليد عن ارتياد مزالق الشيطان في الملاهي والحانات والنوادي الليلية. وكان له أصحاب من لداته يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف. والخلاصة أنه كان شابا من شباب هذا العصر بما فيهم من شر كثير وخير قليل، عقله فارغ من تعاليم الدين، وجيبه مليء بالمال، وله من وقته فراغ، وقد تعلم أن من متطلبات العصر التحرر من الفضيلة والتظاهر بالرذيلة، وإلا كان متخلفا عن ركب الحضارة، متمسكا بالتخلف والجمود. وما دام شباب أوروبا مائعين مستهترين فلا بد من التمتع والاستهتار. وقدم بغداد ذات خميس، فقصد داره واستراح فيها قليلا، ثم غادرها إلى سوق السراي، حيث بدأ جولته في السوق كعادته. وفي سوق السراي مكتبات للوراقين ومحلات لبيع الأقمشة، ورواد المكتبات أكثرهم من الرجال، ورواد محلات الأقمشة أكثرهن من النساء. والنساء الرائحات الغاديات في سوق السراي، الكاسيات العاريات، ومن المحتشمات أيضا، من كل جنس ولون، يشترين الأقمشة ويتفرجن على الغادين والرائحين من جنسهن ومن الجنس الآخر. وشارع النهر الذي يتصل بسوق السراي معرض في طوله وعرضه للنساء المتبرجات كأنهن من بنات الشياطين، فتنة وإغراء. نزلنا الأرض ليكن أعوانا للشياطين وأحابيل لمكرهن، وكأنهن لم يكتفين بسحر الشيطان فأضفن من عندهن سحرا جديدا يعجز عنه الشيطان، ومكر إبليس ومكرنا، فكان مكرهن أعظم وأشد أثرا وتأثيرا. وفي سوق السراي حيث تباع الكتب يقل رواد المكتبات عاما بعد عام، وتكاد وجوه الذين يرتادونه من هواة الكتب لا تتبدل إلا إذا مات أحدهم أو سافر إلى بلد آخر أو سكن بلدة أخرى. وفي سوق السراي حيث تباع الأقمشة يزداد الرواد عاما بعد عام من الجنسين اللطيف والخشن، وتكاد وجوه الذين يرتادونه تتبدل كل يوم أشخاصا وأزياء. ولعل زي الخنافس الذي أخذ يظهر بالتدريج في السوق ليس آخر الأزياء التي تتهادى فيه، متحدية كل عرف وكل خلق كريم. وهكذا يتضاءل أثر العقل في قسم المكتبات من سوق السراي، ويتضخم أثر العاطفة في قسم الأقمشة. وسار الشاب بخطوات وئيدة في سوق السراي، يتلفت يمينا وشمالا ويحصي كل شاردة وواردة فيه، فإذا وصل إلى آخر السوق عاد يمشي الهوينا إلى أوله، ولمح امرأتين تحدثان صاحب حانوت من حوانيت الأقمشة، وهما يضاحكان البائع ويناقشانه الحساب نقاشا باسما. وأقبل يسأل البائع عن قماش ما، وكل حواسه آذان صاغية إلى أحاديث المرأتين الجميلتين. وأقبلت إحداهن عليه ترشده إلى أحسن أنواع الأقمشة، فأخبرها بأنه يريد أن يشتري هذا القماش لأجمل مخلوقة رآها في حياته، وأنه أحبها لأول نظرة. واشترى القماش ودفع ثمنه، ثم طلب تغليفه وقدمه هاشا باشا إلى تلك المرأة، وهو يقول لها: أنت التي أحببتها لأول نظرة، وأنت وأنت. وشكرته المرأة، ثم صارت هي وصاحبتها وأومأت إليه أن يسير في أثرهما، حتى دخلتا دارا من دور محلة العقولية، فالتفتت إليه المرأة وودعته بابتسامة مشرقة وأشارت إليه بالانتظار. وانتظر قليلا بالقرب من الدار حتى خرجت إليه وهمست في أذنه أنها ستنتظره في هذه الدار ظهر يوم غد الجمعة. ثم عادت أدراجها من حيث أتت، وغادر صاحبنا مكانه وهو يهنئ نفسه على هذا الصيد الثمين. وعاد إلى بيته مبكرا وهو منشرح الصدر باسم الثغر، فاستبشر أهله بمقدمه المبكر خلاف عادته، إذ كان يسهر ليلة الجمعة حتى الهزيع الأخير من الليل. وآوى إلى فراشه مبكرا بعد أن ترك أثرا محمودا في نفوس أهله، فقد كان لطيفا معهم كما أغدق عليهم الوعود المعسولة. وقال أبوه لأمه وهو يحدثها عن أمانيه في ابنها الشاب: الحمد لله، يبدو أنه صحى من سكرته وأذعن للحق بعد امتناع، ولا بد لنا من الاستمرار على تشجيعه وحثه على الزواج. وذابت الأم رقة، لأنها كانت تحلم بمستقبل سعيد. وداعبت صاحبنا الأفكار والأماني على فراشه، وصاحب دقائق الليل البهيم يعدها عدا، ولم يزر الكرى عينيه، فلما سمع صوت أقدام في صحن المنزل تقترب رويدا رويدا حتى أشرقت الشمس، ترك فراشه وملأ الدار غناء ونشيدا ومداعبات. ولم يدري كيف يقضي الوقت ما بين صباح الجمعة وظهرها، وكان في كل لحظة يحملق في ساعته يستعجلها الحركة. وقبل ساعة من حلول الموعد المرتقب ارتدى أفخر ثيابه وأطال الوقوف أمام المرآة ينظم شعره ويهندم مظهره، ثم تعطر بأفخم ما عنده من عطور وكأنه عروس تزف إلى زوجها. فلما اطمأن إلى مظهره الرائع غادر داره ميمما شطر دار حبيبته في محلة العاقولية، ووجد باب الدار مفتوحا فدخل الدار وجال في أنحائها فلم يجد أحدا. وعندما نزل السرداب وجد إحدى المرأتين اللتين رآهما في سوق السراي نائمة على سريرها الفخم، مرتدية غلالة من اللاذ تظهر من مفاتنها أكثر مما تخفي. لم تكن تلك المرأة النائمة هي التي كلمته أمس، ولكنه قال لنفسه: من يدري، لعلهما قد اتفقتا على ما حدث، ولعلها في مكان آخر من هذه الدار. وجلس صاحبنا مبهورا بجمال المرأة النائمة، ولعل هذا النوم قد زادها فتنة وجمالا. وإذا كانت صاحبة الجمال نائمة فإن جمالها يقظ لا ينام. وبينما كان صاحبنا مبهورا بالجمال الحالم يحدث نفسه ويمنيها وتمنيه، يعيش لحظاته السعيدة في نشوة وحبور، إذ رأى رجلا مفتول العضلات طوالا شامخا يقف على رأسه في السرداب. وطارت نشوة صاحبنا فجأة، وجاءت الصحوة، وارتبك صاحبنا، وأخذت أنفاسه تلهث بسرعة، وأخذ قلبه يدق بسرعة أيضا، وكاد يفقد صوابه ويخر مغشيا عليه. ولكن الرجل القادم قبل لحظة بادره بالتحية ورحب به أجمل ترحيب أذهبت عنه بعض ما يعانيه. وفي رفق ودماثة دعاه الرجل إلى مصاحبته إلى غرفته الخاصة في الدار. وفي تلك الغرفة أعاد الرجل تحياته وترحيبه وحدثه حديثا قصيرا أذهب عنه الروع كله وجعله يطمئن على مصيره كل الاطمئنان. وتركه الرجل في الغرفة وقصد زوجه في السرداب، ثم أيقظها وطلب إليها أن تحضر الطعام، وتناولا طعاما شهيا. تخللت أحاديث طلية شهية، ثم تناول الفاكهة والحلوى والشاي. وسأل الرجل صاحبنا: أتحسن لعبة النرد؟ ثم جاء بالنرد وأخذ يلعبان في حماسة شديدة وشوق، حتى سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، واستمر في اللعب مدة أخرى حتى مضت ساعتان من الليل. فاستأذن الرجل وقصد غرفة مجاورة، وعاد إلى صاحبنا يحمل مسدسا فيه 7 طلقات كافية لنقل 7 أحياء إلى الدار الآخرة. كان صاحب الدار موظفا كبيرا، وكان معروفا ببعد نظره ورجاحة عقله واتزانه وتمسكه بالخلق القويم، وكان موضع ثقة معارفه من موظفين وغير موظفين، وكان يملأ الأعين قدرا وجلالا، وكان يعرف زوجه معرفة عملية، فقد عاشا معا تحت سقف واحد 17 سنة، لم يعكر صفوها خلاف أو نزاع. ولم يكن صاحبنا يعرف الرجل ومكانته ولا منزلته الاجتماعية، فقد كان من جيلين متباعدين، وكان من محلة الكردة الشرقية البعيدة عن العاقولية. وضع الرجل بهدوء مسدسه على المنضدة، ورفع النرد وألقاه على الأريكة المجاورة، وكان هادئا كل الهدوء، متزنا كل الاتزان. لم تفارق وجهه ابتسامته الحلوة، كأن كل ما حوله اعتيادي لا غبار عليه. وبدا على صاحبنا الاستغراب والعجب، فهو يرى المسدس أمامه على المنضدة، لكنه يجد الرجل الحصيف هادئا باسما. ومرت لحظات على صاحبنا كأنها سنوات، لا يعرف ما يفعل وكيف يتصرف. وساد الصمت الثقيل جو الغرفة، فأراد صاحبنا أن يقول شيئا، ولكن لسانه لم يسعفه بكلمة واحدة. لقد تبلد دماغه ونسي لغته وخارت قواه، وأصبح يرتعش كأنه يعاني بردا شديدا، على الرغم من أنه في فصل الصيف الجهنمي صيف بغداد. وقطع الرجل الصمت الثقيل بقوله: ذهب وقت الراحة وجاء وقت الجد، لن ينقذك مما أنت فيه غير الصدق، فما الذي جاء بك إلى هذه الدار؟ ولوح الرجل بمسدسه إشارة إلى نهاية صاحبنا المرتقبة، إنه الموت رميا بالرصاص. وتلعثم صاحبنا وبلع ريقه مرات، ثم تماسك وقص قصته كاملة، وصاحب الدار يصغي إليه بانتباه شديد. ونادى الرجل زوجه، فجاءت تمشي على استحياء، فسألها: أين كنت أمس؟ وحدثته بأنها كانت في سوق السراي مع فلانة زوج أحد موظفيه، وأنها اشترت أقمشة وعادت إلى دارها. واستمع الرجل إلى زوجه، ثم طلب إليها أن تهيئ نفسها لزيارة خاطفة طارئة لصاحبتها بالأمس. وقصد الرجل تلك الدار ومعه زوجه وصاحبنا، فاستقبلهم الزوج بترحاب مشوب بالاستغراب، وبعد السلام والكلام اطلع على الأقمشة التي اشترتها صديقة زوجه وعرف كل شيء. وغادر الرجل تلك الدار، وفي الطريق سأل صاحبنا عن مكان داره، وأبى إلا أن يرافقه بسيارته إليها. وعلى باب دار صاحبنا انكب على يد الرجل يلثمها وكأنه في حلم مرعب طويل. وسأل صاحبنا الرجل أن ينصح، فقال له: لا تعد لمثلها أبدا، من تعقب عورات الناس تعقب الله عورته، ومن تعقب الله عورته فضحه ولو كان في جوف رحم. وفي طريق عودته إلى داره قص قصة صاحبنا على زوجه، وكان فكرها خاليا من كل شيء، وتعلم صاحبنا الشاب درسه. كان أبواه الصالحان يدعوان الله في أعقاب كل صلاة أن يهدي ولدهما إلى طريق الحق والصلاح، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعواتهما بهذه الصورة وبهذا الشكل الغريب. وحين استقر صاحبنا في داره بين أبويه قال لهما: لا بد لي من الزواج العاجل، فلم أعد أطيق حال العزوبة والتشرد وعدم الاستقرار. وفتح الأبوان فاههما باستغراب وقال: كيف حدثت المعجزة؟ وفي عطلة الأسبوع القادمة اتصل صاحبنا بالرجل صاحب الدار وسأله أن يعينه على اختيار زوج له، وأخبره بأنه أبوه بعد أبيه. وابتسم الرجل ابتسامة عريضة ودعاه إلى تناول الغداء في داره ظهر يوم الجمعة غداء. وفي وقت الغداء وجد صاحبنا معه على منضدة الغداء شابة ذات جمال واعتدال، ووجد تلك الشابة تخاطب الرجل: بابا. وقال صاحبنا للرجل: وجدتها. وقال الرجل: هي لك. وتزوج بعد أسبوع فوجد زوجة خير الأزواج، ولا يزال صاحبنا في رعاية الرجل الذي أصبح عمه، وقد أصبح ابنه بعد ابنه. الصبر طيب، الصبر طيب، والعجلة من الشيطان. انتهى. القصة الحادية عشرة: العقيد. اضطرتني ظروفي الصحية على دخول أحد المستشفيات في بيروت لإجراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة 1972 ميلادية، وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي، ولكن الأخبار السيئة لا تلبث أن تنتشر بسرعة، أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة. وعادني قسم من أصدقائي معاتبين، وكان معهم هدايا تقدم عادة للمرضى كالورود والحلوى، وكان جيراني من المرضى قسم من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين، فأثرت أن أتعرف بهم وأزورهم وأواسيهم، وكان سبيلي إلى ذلك تقديم قسم مما كان لدي من حلوى وزهور إليهم، وتقديم البقية من الهدايا إلى الممرضين، ومع كل هدية كلمة لطيفة أتمنى لهم الشفاء العاجل وأعيدهم بزيارة قريبة. وحرصت أن أبعث أكبر باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا ينيم أحدا. وحين سألتني الممرضة: ألك معرفة سابقة به؟ قلت: لا، ولكنه لا ينام الليل ولا يتركني أنام، فلعله يحن على نفسه ويرفق بي بعد استلام هديتي. قالت الممرضة: هيهات. وعلمت منها أنه في المستشفى منذ شهور، وهو زبون دائم للمستشفى لا يخرج منها أياما ليمكث بين أهله إلا ويعود إليها شهورا ليمكث فيها. وقالت الممرضة: ولكن الظاهر أنه سينتهي قريبا فيريح ويستريح. وزرت العقيد المريض، وكان يسمي نفسه الكولونيل، وكان أهله يسمونه الكولونيل، وكان الأطباء والممرضون والممرضات يسمونه الكولونيل. كان ضابطا قديما عمل في الشرطة الفرنسية يوم كان الفرنسيون يحتلون لبنان، ولم تكن المصطلحات العسكرية قد عربت، وكانت المصطلحات الفرنسية هي السائدة، وكانت المصطلحات العربية هي المسودة. كان عقله حاضرا، وكان منطقه سليما، وكانت ذاكرته واعية، وكان قلبه ينبض، وهذا كل ما بقي له في الحياة. أمراضه التي ابتلي بها كثيرة: الضغط، السكر، تصلب الشرايين، تسمم الدم، تلف الكبد والكلى، وتهري لحم الرجلين والجسم إلى آخره. كان يصحو نهارا حتى لا يخيل إليك أنه معافى، ولكنه كان ينهار ليلا حتى لا يخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل. وكان في الليل يصرخ من الألم تارة، ويصرخ طالبا أحد الممرضين أو الممرضات تارة أخرى. كان يستعمل سلاحين في صراخه: صوته والجرس الكهربائي. فإذا جاء الممرض أو الممرضة لم يجدوا عنده مطلبا فيعودون من حيث أتوا، ولكن لا يكادون يصلون إلى مكانهم إلا ويستدعيهم العقيد ثانية وثالثة ورابعة وهكذا حتى تشرق الشمس. وكان إذا خفت صوته يستعمل الجرس الكهربائي فيضعه في جيبه ضاغطا على زره بإلحاح شديد، وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد قدوم الممرضة أو الممرض. كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله، وكان يريد أن يبقى الممرض معه الليل كله، فإذا بقي تلبية لطلبه نسي بعد لحظات وجودهما في غرفته، وانطلق ينادي وانطلق جرسه يرن. وحين زرته أجهش بالبكاء وحدثني بقصته فقال: كنت في شرطة الفرنسيين وكنت برتبة كولونيل، أقود الشرطة المحلية، وكانت بيروت تخافني، وكان اسمي يخيف أشجع الشجعان، وكان الفرنسيون يعتمدون علي، وكنت أخلص لهم كل الإخلاص، وكنت أؤدي واجبي على أحسن ما يرام. فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم أحضروا المتهم إلي، فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة. كنت لا أرحم أحدا، وكنت أمارس أنواع التعذيب، وكان المجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون، فيساقون إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب. ومضى يسرد على مسمعي 84 نوعا من أنواع التعذيب كان يمارسها مع المتهمين، فاقشعر بدني من هول سرده وتعذيبه، ثم قال: وما أعانيه اليوم عذاب من الله، فقد سقت إلى المحاكم كثيرا من الأبرياء، وعذبت كثيرا من الصالحين إرضاء لأسياد الفرنسيين. مضى الفرنسيون إلى غير رجعة، وبقي العقيد تلاحقه اللعنات، حتى زوجه وأولاده وذوي قرباه لا يحبونه ويتمنون على الله أن يموت، لأنه يعذبهم بصراخه وزعيقه، ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين. رحل أسياده وبقي مكروها من الناس، مكروها من أهله. كان يعذب ضحاياه في الليل، ويعذبه الله اليوم في الليل أيضا. وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه، واليوم تتساقط أعضاؤه هو أيضا عضوا عضوا. أبقى الله لسانه ليحدث الناس عن أعماله الإجرامية، وأبقى ذاكرته واعية ليعدد على الناس ما اقترفت يداه من آثام، وأبقى عقله حاضرا ليتذكر ويندم ولا تساعة مندم، وأبقى قلبه ينبض حتى يتحمل عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأقسى، هل يعتبر الناس؟ وصدق الله العظيم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. سورة إبراهيم. الخاتمة. أحب أن أسأل القارئ الكريم، بعد أن قرأ قصص عدالة السماء، هل يمكن أن يحدث كل هذا صدفة؟ إن الذي يخاطب نفسه لا بد من أن يعترف بأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، وقد يمهل ولكن لا يهمل. والسؤال هو الآن: لماذا لا نعود إلى الله تائبين توبة نصوحا ليبدل حالنا من حال إلى حال؟ لقد أعزنا الله بالإسلام ولن نعز بغيره، وحين تركنا ديننا وراءنا ظهرية تداعت علينا الأمم، حتى العدو الصهيوني استهان بنا وأصبح له كيان ودولة على حسابنا. والنداء الذي أوجهه للمؤلفين أن يحرصوا على أخلاق أبنائنا وبناتنا، وألا يكتبوا ما يحطم تلك الأخلاق. وستلعن الأجيال القادمة كل مؤلف اتخذ العلم تجارة، فقذف إلى أسواق الكتب مؤلفات أضرت بالخلق الكريم وألحقت بالفضيلة أبلغ الأضرار، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمود شيت خطاب. مستمعي الكرام، انتهت قراءة كتاب عدالة السماء للواء الركن محمود شيت خطاب رحمه الله تعالى. قرأه عليكم السيد علي.